نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من 4 سنين بالضبط لما بدأ فيروس انفلونزا الطيور ينتشر في العالم، مصر خسرت في 24 ساعة 16 مليار جنيه. أنا فاكر وقتها كانوا بيقولوا كلام، كان كلام مرعب ولكن ما كانش معظم الناس واخدة بالها منه. كانوا بيقولوا لو حصل تزاوج ما بين انفلونزا الطيور، فيروس انفلونزا الطيور وفيروس انفلونزا الإنسان، هيحدث فيروس جديد ممكن يبيد البشرية كلها. وقالوا إن المكان الوحيد اللي ممكن يحصل الفيروس ده فيه هو جوه الخنازير. والكلام ده حصل الوقت يا جماعة. أول ما شفت كلمة انفلونزا الخنازير مكتوبة افتكرت من 4 سنين الكلام اللي كان بيتقال. قلت سبحانك يا رب، سبحان الملك في الرسائل اللي بتيجي يوم ورا يوم. يا جماعة ما فيش مرض اسمه انفلونزا الخنازير أصلا. قال لا يعني مش موجود؟ لا موجود. أمال يعني ما فيش مرض اسمه انفلونزا الخنازير؟ ليه نسب للخنازير؟ الخنزير ده الفندق الخمس نجوم اللي تقضى فيه شهر العسل ما بين فيروس انفلونزا الإنسان وفيروس انفلونزا الطيور. فيروس انفلونزا الطيور فيروس مبيد قاتل ولكن بينتشر بصعوبة. فيروس انفلونزا الإنسان فيروس سهل ولكن بينتشر بسهولة. الاتنين اتجوزوا جوه الخنزير اللي بينتشر من خلاله 40 نوع من أنواع الأوبئة غير فيروس انفلونزا الخنازير. الجديد نتج وحش جديد، فيروس جديد، جندي جديد من جنود ربنا سبحانه وتعالى. ما كانش حد عارف عنه أي شيء. وحش جديد وجندي جديد خد من انفلونزا الإنسان سرعة الانتشار الرهيبة وخد من انفلونزا الطيور القتل والإبادة. وطلع الجندي الجديد والوحش الجديد وبدأ العالم كله في رعب وهلع. الناس مرعوبة، ده عطسة واحدة من خنزير تبيت بلد. طب يا ترى الوباء هيجي منين؟ هيجي من الخنازير ولا طب نبيتها؟ ولا هيجي من عمال القمامة اللي بيودوا لها الزبالة اللي هي بتاكلها؟ ولا هيجي من البشر؟ ما بقى بيتنبل من بشر. ولا هيجي وطبعا لا عدوى ولا طائرة، ده كل حاجة بقدر الله. ولا هيجي من الطيور؟ ولا هيجي منين؟ ما بقى له مصادر كتير، ما عادش زي زمان وهو بينتشر بسهولة. الأمم المتحدة ومنظمة الصحة مرعوبين، رفعوا درجة الحظر للدرجة الرابعة. ممنوع سينمات، ممنوع مسارح، هي حرام بس مش مشكلة يعني على قولهم. ممنوع مدارس، ممنوع تجمعات، ممنوع النشاطات التجمعية في الحياة كلها تقف شوية. ومن يومين رفعوا درجة الحظر للدرجة الخامسة. ممنوع خروج برا الدول أو دخول منها، حجر صحي على الدول اللي فيها خطر شديد. ممنوع خروج برا الحدود أو دخول منها. الناس مرعوبة، بتوع التاريخ مرعوبين، بيقولك ده في فيروس شبه الفيروس ده جه سنة 1900 وفي بداية القرن اللي فات من حوالي 90 سنة وموت ملايين الناس في القارات الستة. الحكومات مرعوبة، إذا كانت أمريكا وأوروبا مش عارفين يسيطروا على الفيروس ده، أمال الدول النامية اللي زينا لو جه فيها يعمل فيها إيه؟ هيعمل إيه في البلاد؟ والأطباء مرعوبين، ده إحنا بنتعامل مع كائن مش عارفين عنه حاجة، ما شفناهوش قبل كده، ما فيش حد اتكلم عنه قبل كده لأنه جندي جديد، جندي لسه نازل من خزائن جنود الملك، حدش يعرف عنه أي حاجة، ولا يعرف هو بيموت إزاي، ولا لو واحد عاش شوية هيبقى تأثيراته عليه إيه؟ الناس في هلع ورعب وفزع. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. يعني ايه آيات مفصلات؟ العلماء قالوا يعني بينها وبين بعضها فواصل، يعني يجي الآية إيه انتبهت ولا لا؟ ما عرفتوش تقروها؟ طب خدوا الرسالة اللي بعدها. ما عرفتوش؟ طب خدوا اللي بعدها. ولسه آيات مفصلات يا أمة محمد، كل شوية بتيجي آية بينها وبين التانية فاصلة. الأول تلاقي الزلزال ما اتبعتوش، يجي جنون البقر، ها الحمى القلعية، وبعدين فيروس الإيدز، وبعد كده الإيبولا، وبعد كده انفلونزا الطيور، وبعد كده صخرة الدويقة، الغلاء، البطالة، العنوسة، انفلونزا الخنازير، ولسه يا ما هنشوف اللي بيحصل ده تبع قول الله. وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها. بس مين اللي بينتبه؟ المرة اللي فاتت في تفسير سورة القمر، أنا المرة دي وقفت السلسلة عشان هذا الحدث الخطير اللي حصل في تفسير سورة القمر. قلت لكم فهل من مدكر؟ محدش عايز يفوق ليه؟ محدش عايز يفهم ليه؟ محدش عايز يترجم الرسائل المتوالية ليه؟ ليه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ انفلونزا الخنازير رسالة لكل شاب ماشي في طريق المعصية. انت ما

في بلادنا ومشغلين اغاني وممكن يكون فيها فقرات راقصه وممكن يكون فيها فجور وعريوه، وتبص يا جماعه انتوا ماشيين على الميه، ده السفينه دي لو ملت شويه نصكم هيموت حالا اهو. انتوا ايه الغرور في الله ده؟ ده احنا رساله تحديد اللي وصلتنا من ربنا في السنين اللي فاتت لو كانت وصلتنا من امريكا كان زماننا دلوقتي في المخابئ من شده الخوف والرعب. احنا مش خايفين من ربنا ليه؟ مش راضيين نصدق ان ربنا بيهددنا ليه؟ مش راضيين نصدق ان احنا بقينا تحت التهديد الرباني المباشر ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه وصلنا لهذه الدرجه؟ ليه وصلنا لهذا التبلد؟ شويه يقول لك الحق الحقوا اللحمه، ايه ده جيب جنون البقر فيها، يا نهار ابيض بلاش لحمه، الحقوا اللحمه ايه ده جه حمى قلعيه، شويه طب نقلب على الفراخ الحقوا الفراخ انفلونزا الطيور، شويه الحقوا السمك الميه نزل فيها مش عارف ايه والسمك كله، شويه الحقوا الهواء بقى مليان مواد مسممه مفيش سبب للسرطان الوقت مش موجود في الهواء، شويه الحقوا الميه الميه تلوثت والاملاح بتتراكم في الكلى وبقت اكبر مصدر للفشل الكلوي عندنا، شويه الحقوا الاكل والمعلبات بقى كل اسباب السرطان موجوده في المواد اللي بتحفظه، الحقوا سبحان الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في الزرع والثمار بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في الهواء والماء بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في اللحوم والدواجن بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، زي ما ربنا بيقول وتأتون في ناديكم المنكر في ناديكم، وسط النادي وسط الناس كلها، احنا بقى التبرج في الدنيا كلها علني، بقى العري والسفور في النوادي كلها علني، بقى الربا في الشوارع علني، وتأتون في ناديكم المنكر، طول ما تأتون في ناديكم المنكر ولسه اللي بيحصل ده رسالة لكل واحد ماشي في طريق المعصية، ولكل واحدة ماشية في طريق المعصية، ولكل الأمة كلها طول ما ماشية في طريق المعصية، احنا لسه ما شفناش حاجة يا جماعة، حتى الآن ما شفناش حاجة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، لنذيقنهم من وقوع صخور الجبال بتاعت المقطم والدويقة، لنذيقنهم من فيروسات الإيبولا والإيدز وإنفلونزا الطيور والخنازير، ولنذيقنهم من الفقر والبطالة والعنوسة والفساد، ولنذيقنهم من تلوث الجو وارتفاع حرارة الجو وقلة الأمطار وضيق الرزق وغلاء الأسعار، ولنذيقنهم من جنون البقر والحمى القلعية وتلوث الأطعمة اللي هما بياكلوها، ولنذيقنهم من الزلازل والبراكين والتسونامي وزلزال القاهرة الأول والثاني، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ربنا بيقول لك ولسه ده لسه في عذاب أكبر يوم القيامة، لعلهم يرجعون، يمكن يرجعوا لربنا، يمكن يتوبوا لربنا، يمكن حد يفوق، يمكن حد ينتبه، يمكن حد يشخص الرسالة صح يا جماعة، يمكن حد يفوق. أنا مش عارف أبدأ منين، أنا لغاية الوقت أنا عايز أكلمكم عن إحنا في خطر دلوقتي، احنا دلوقتي اندر اتاك، احنا دلوقتي في انفلونزا خنازير، في وباء خطير خطير جدا بدا ينتشر، والله اعلم بكره هيبقى فيه ايه وبعده هيبقى فيه ايه. خايفين من الموت؟ ما تخافش من الموت يا حبيبي. معاذ بن جبل لما جاله الطاعون في ايديه بقى بيقبله ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل. المسلم ما بيخافش، المسلم بيحب ربنا وبيحب يلقى ربنا، بس بيحب يلقى ربنا على طاعه. قضيتنا دلوقتي ان احنا نفوق، قضيتنا دلوقتي ان احنا نتجرد من الجرائم اللي نزل بسببها المعاصي دي. بعد كده انا نفسي اقابل ربنا النهارده قبل بكره، انا نفسي اقابل ربنا اللحظه دي قبل بعد كده، اقابل ربنا ولا اقعد قدام الناس، اقابل ربنا ولا ارجع اقابل مراتي واولادي. مين الاغلى ومين الاعظم ومين الاحق في قلبك بحبك ولاءك وشوقك؟ سبحان الملك. احد يعني احد الدعاء الفضلاء كان سافر نيجيريا، ففي مثلث شركي هناك ما بين الدول الإفريقية وبعضها، فبيقول لي راح مع 2 من الأطباء عشان يدعوا إحدى القنابل القبائل الوثنية هناك، فراحوا قعدوا يكشفوا عليهم كشوفات يعني إيه مجانية، وخدوا $50 هدايا وأدوية ووا، وبعد الظهر قاموا مصلين قدام الناس يعني عادي في المكان اللي هم فيه، صلوا الظهر وبعد كده جمعوا العصر وجايين يركبوا ويمشوا. بيقول لي لقيت رئيس القبيلة بينادينا، فإحنا قلنا إحنا هندعوهم بالأخلاق بس مش هنتكلم، لقيته بينادينا، فالمترجم بيترجم ما بينهم فبيقول له انتوا اللي انتوا بتعملوه ده انا جاي في قلبي ان انتوا تبع اللي فوق في السماء، انا حاسس ان انتوا تبعوا، احنا جالنا ناس بنوا لنا الكنيسه دي كنيسه بالبوص كده وقالوا لنا لو انتوا صليتوا فيها نديكم مبالغ كبيره وهنعملها لكم كنيسه كبيره، بس انا حاسس انهم مش تبع اللي فوق في السماء، انا حاسس ان انتوا اللي قلبي استريح لكم، انا هبعت معاكم ابني يتعلم لغتكم ويتعلم يعلم كل اللي انتم بتعملوه ويجي يعلم الناس ده كلها الدين بتاعكم عشان كلنا نبقى تبعكم. قلت سبحان الله، هو بيحكي لي دي بنفسه جزاه الله كل خير، هو بيحكي لي دي بنفسه. انا قلت سبحان الله يا جماعه، سبحان الله، ده الراجل زياره انقذت قريه وثنيه كامله يا اخواني. وبعدين يا جماعه، وبعدين احنا مجرمين في حق الوثنيين اللي على وجه الارض، مجرمين في حق الافارقه، الافارقه الغير مسلمين اللي سايبين التنصير ينهشهم، مجرمين في حق 5 مليار كافر على وجه الكره الارضيه. انتوا عارفين ليه احنا بنبتلى؟ دي من ضمن الجرائم. واللي مش فاهم ان دي من ضمن الجرائم، اللي مش فاهم ان احنا سايبين الناس تموت على الكفر وتموت على الشرك واحنا قاعدين مشغولين في الاكل والشرب وفتن النساء، اللي مش فاهم ان دي جرائم يبقى مش فاهم الاسلام ولا عارف ربنا ومحتاج يقرا القران من تاني. كل ده ولسه انا عايز اقول لكم دلوقتي ان كل ده عذاب الدنيا. طب عذاب الاخره، انفلونزا الخنازير ده عرض من اعراض المرض الاعظم اللي هيصيب كل انسان عاصي لله ساعه ما يقابل ربنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه: وقد اتيناك من لدنا ذكرى. احنا دلوقتي بنتكلم في القران، انا دلوقتي بكلمك في كلام ربنا، انا دلوقتي بتبع قول الله. وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقران ده اهو، جاهد اهل الباطل بده، جاهد العلمانيين بده، جاهد الملحدين بده، جاهد صناع الشهوات وعباد الشهوات بده، جاهدهم لغايه ما تقضي عليهم بده. انا الوقت بادي دوري كداعيه ان انا من خلال كلام ربنا بجاهد اهل الشهوات، انا من خلال كلام ربنا بشيل الامانه اللي في رقبتي وبعرف الناس احنا يحصل لنا ايه لو ما فوقناش. وقد اتيناك من لدنا ذكرى في اخر سوره طه. اتيناك ده يعني القران ده كنز، القران ده اتيناك، القران ده كان كنز، كنز ما حدش داري بيه وربنا اداه لنا. اتيناك من لدنا ذكرى من اعرض عنه، اللي هيعرض عنه، اللي مش هيطبق تعليمه، اللي مش هيطبق اوامره زي المجتمع الوقت ما بيطبقش. ايه اللي جاب في بلدنا 400,000 خنزير؟ ده الخنازير تجارتها محرمه اصلا. ايه اللي جاب في بلدنا ده؟ ايه اللي خلانا نوصل للدرجه ديت؟ وقد من اعرض عنه. لو الامه فضلت معرضه عن القران، الشباب مش راضي يحفظه، والبنات مش راضيه تفهمه، والرجاله مش راضيه تاكلوه، والناس مش راضيه تطبقه وتحكم شريعته. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا، شايله على رقبته خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامه حملة. سألهم ازاي؟ يعني تخيل لو حرام اتقبض عليه وبيسرق تلفزيونات وغسالات، شيلوها كلها على رقبته، وقف في اسم البوليس، كل ما ظبط يعدي ايه اللي هو شايله ده؟ ده السرقه اللي كان بيسرقها. يجي واحد تاني يعدي، ايه مين ده؟ ده حرام اتظبط بالحاجات ديت. يجي واحد تاني يعدي، ايه ده؟ ده نصاب اتظبط بالسرقه دهيت. ده يلطش فيه وده يشتمه وده يهزق فيه، بقى المهزقه بتاعت المكان كله. فسألهم يوم القيامه حملة، يوم القيامه يطلع شايل اوزاره على ظهره، ده بيشتم فيه وده بيبص له شفرا وده بيسخر منه، بقت فضيحه على الملأ يوم القيامه. زي حرامي اتظبط وهو متلبس فيه، كمين ورا كمين ورا كمين. سألهم يوم القيامه حملة. ربنا سبحانه وتعالى بينبه امه محمد كلها فوقهم. القران ده له ثمن، انت دفعت ايه من ثمنه؟ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ربنا بيقول لك اللي هيعرض عن القران ده، اللي مش هيرضى يتبعه، اللي مش هيرضى يصدقه، اللي مش هيرضى يمشي وراه، يوم القيامه يبقى منظر البعث بتاعه شكله ايه؟ يوم ينفخ في الصور. الصور ده يا جماعه اله كانت زمان لما ملك من الملوك بيحب يعلن الحرب على الناس، يعلن حرب على الدول، يقوم ينفخ في هذا الصور. ده قالت اعلان حرب اصلا. طب ربنا اختارها ليه واختار الاسم ده؟ عشان يبقى ده بدايه يوم القيامه، لان يوم القيامه اعلان حرب. اعلان حرب على مين؟ على كل واحد عصى ربنا، على كل واحد انتهك حدود ربنا، على كل واحد حد الله ورسوله، على كل واحد انت ظهر ربنا. اللي عصى ربنا ده بيحارب ربنا، اللي بيعصى ده بيحارب ربنا سبحانه وتعالى. طب ساعه ما بينفخ في الصور احنا نبقى فين؟ تحت التراب، هينشق القبر ونطلع، والملائكه ميته هتقوم وتقف صفوف لانه جيش، لانها معركه، دول صفوف الجيش. طب والكون كله لما ينفع يسمع النفخه، الكون كله هيعلم ان التسخير اتنزع منك ومنك، ان خلاص ما عادش في شيء في الكون مسخر عليكي، كل حاجه هتنقلب على ابن ادم في هذه اللحظه. يوم ينفخ في الصور، ده حرب بحق وحقيقه. زي الوقت الايدز والانفلونزا الخنازير، ما دي حرب، ما انفلونزا الخنازير ده اهو سلاح من الاسلحه بدا يسلط علينا هو. يبقى دي حرب بدأت يا جماعة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المجرمين في ناس هتعامل مننا معاملة المجرمين يوم القيامة، ربنا يعافينا. يحشروا يعني هيتجمعوا مع بعض، هيبقوا زرق ازاي؟ يعني ايه زرق؟ العلماء يقول لك يعني زرق العيون. يعني ايه؟ يعني عينين خضراء وزرقاء ولبني. لا، ده في مرض في الطب اسمه المية البيضة، ومرض تاني اشد منه اسمه المية الزرقاء. المية الزرقاء ديت بتجيب بعد كده عمى لو ما تعالجتش. ربنا يعافي كل مرضى المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب.

عايزين نفكر يا اخواني. ويسألونك عن الجبال فقل، فالآية الوحيدة من آيات يسألونك في القرآن اللي جي قبل قل فا فقل. ليه؟ كأنه ربنا بيقول له فوقهم، رد عليهم، صحيهم، ايقظهم، هزهم، زلزلهم، قومهم، انقذهم من الضلال اللي هم فيه، فوقهم من الغيبوبة اللي هم فيها. فقل ينسفها ربي نسفا. يعني ايه ينسفها ربي نسفا؟ يعني الجبال يا جماعة، يعني مفيش ولا امل في الظل يوميها الا في ظل عرش الله. مفيش ولا امل في المية والشرب يوميها الا من ايد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مفيش ولا امل يوميها في الامان الا وسط ملائكة الرحمة. مفيش امل في اي شيء الا برحمة الله يوميها. ويسألونك عن الجبال جايبه ونفس صدره، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. القاع هو الصحراء، مفرد كلمة قيعة، كسراب بقيعة. القاع هي الصحراء، والصفصف اللي هو الصحراء، يعني كأن الدنيا سفلتت. طب ليه ربنا بيعمل كده ليه؟ عارفين يا جماعة، عشان يتحقق قول الله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون يعني ايه؟ يعني انا لو قاعد قدام الوقت 5000 واحد، انا اللي قاعدين قدام انا شايفهم كويس، شايف جسمهم كله، ولكن اللي قاعد ورا انا مش شايف غير راسه لان جسمه مستخبي بجسم اللي قدامه. انما بارزون يعني 6 مليار بني ادم، قول 60 مليار بني ادم يومها واقفين، كل واحد من مفرق راسه الاخمص قدمه باين، كلك مكشوف قدام ربنا ظاهرا وباطنا، بارز قدام ربنا. تستخبى فين؟ هتروح فين؟ فيذروها قاعا صفصفا زي الصحراء لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، لا فيها حاجة مرتفعة ولا منخفضة ولا أمتى. الأمتى المكان اللي بيقصد، اللي بيقصد. عايز تشرب مفيش مكان تشرب منه، هموت من العطش مفيش، عايز ظل مفيش، عايز أمان مفيش، مفيش أمتى، مفيش مكان يقصد لأي شيء، مفيش مكان مرتفع تستظل بظله ولا مكان منخفض تستخبى فيه، مفيش. لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. يومئذ يتبعون الداعي، يعني في الدنيا ابن آدم كان ماشي معوج، في الدنيا ابن آدم ما كانش راضي يسمع كلام، في الدنيا ما كانش راضي يمشي مستقيم، في الدنيا ما كانش راضي يتبع، ما كانش راضي يتبع كلام ربنا. النهاردة يتبعون، النهاردة ما عادش في عوج، لا عوج له. ما حدش بيبص يمين ولا شمال، ما حدش بيبص وراه، ما حدش بيقدم رجل ويأخر رجل، حدش قادر ينطق، حدش قادر يتنفس، حدش قادر يعمل حاجة. يومئذ يتبعون الداعي ليه؟ لأن القنبلة اللي انفجرت من الجبال عرفت الناس مين ربنا وايه قدرة ربنا. فما عادش حد، ما عادش حد قادر ينطق ولا قادر يتكلم ولا قادر ان هو يطلع صوت نفسه حتى. فلا ترى فيها عوجا ولا أمتى. يومئذ يتبعون الداعي، اللي بيناديهم عشان يقفوا في مكان الحشر، اللي هينادوا منه للعرض على الله، لا عوج له. كله زي الخط المستقيم، زي السهم منطلق. وخشعت الأصوات للرحمن، أول ما اتجمعت في مكان الحشر خشعت الأصوات للرحمن. جلال وهيبة الموقف، جلال الله، الوقت هنبدأ نعرض على الله، فلا تسمع إلا همسة. الهمس هو الكلام الغير معلوم، غير مفهوم، اللي صدر من مصدر غير معلوم. ما حدش حد قادر ينطق. من شوية كان ربنا بيقول يتخافتون بينهم، من شوية كان فيه صوت، كان فيه كلام بس بصوت واطي، لما كان الموقف بس طلوع من قبر وملائكة. إنما الوقت ده هيبة العرض على الله، ما حدش حد قادر ينطق، ما حدش حد قادر يتكلم، فلا تسمعوا إلا همسة. مليارات البشر مع مليارات الملائكة، ما فيش حد قادر يطلع صوته. فخشعت الأصوات، أصوات من أصوات المعذبين، أصوات ملائكة، أصوات الرسل، أصوات الأبرار، أصوات الشهداء، أصوات العصاة. ما عادش حد قادر يتكلم. يا جماعة، أشد موقف له هيبة في تاريخ البشرية موقف العرض على الله، أشد موقف له هيبة على الإطلاق، أشد من هيبة الموت وتنازل ملائكة الموت، أشد من هيبة القبر لما الملائكة يجوا يسألوك يحاسبوك، أشد من هيبة البعث لما تلاقي الملائكة جاية تاخدك، أشد من كل ده ساعة العرض على الله. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ربنا ما قالش فلا يسمع إلا همسة، لا، فلا تسمع. يعني إيه؟ يعني من الوقت المفروض إنك تسمع. يعني الكلام ده بيتقال عشان نعيشه. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، يا بنات أمة محمد، يا كل إنسان ربنا قال لك إنك هتتحاسب يوم القيامة، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا متأخرين عن ربنا ليه؟ إحنا مش عايزين الغشاوة اللي على عينينا دي تتفتح ليه؟ إحنا واقفين مكاننا ليه؟ ليه؟ ليه؟ إحنا مش عارفين نترجم رسائل ربنا، إحنا مش عايزين نترجم رسائل ربنا، إحنا عايزين نفضل كده ليه؟ ليه؟ عشان إيه؟ في حاجة أفضل من ربنا، حد هيديك أحسن من اللي هيديهولك، في عقوبة أشد من عقوبته لو أنت أعرضت عنه، في إيه يا جماعة؟ ليه مش عايزين نعيش مع الدار الآخرة بقلوبنا؟ أنا وأنا بتكلم الوقت عن إنفلونزا الخنازير، أنا بجيبك للدار الآخرة عشان أقول لك ولسه ده إنفلونزا خنازير إيه وسط الكلام ده بقى؟ إحنا بنتكلم في إيه الوقت يا جماعة؟ مشاكل دنيا إيه كلها وسط الكلام ده يا جماعة؟ إحنا عايزين نفوق يا إخواني، عايزين نفوق، عايزين نفوق عشان ما نخسرش الدنيا والآخرة، عايزين نعيش مع الآخرة، عايزين قلوبنا تستيقظ، عايزين نعمل زي الصحابة لما كانوا بيقعدوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رؤيا عين. كل يوم لازم ساعة يقعد قدام النبي يسمع عن الجنة والنار، كل يوم لازم يشحن قلبه ساعة عن الجنة والنار، كل يوم لازم يتحط في بيئة إيمان ساعة عشان يتشحن قلبه لازم. احنا مستهترين بقضية الدين ليه؟ مش مقدرين خطورة الدين ليه؟ الامتحانات اللي جاية، سقوط مادة في الامتحانات، ربنا يعافي طلبة المسلمين وينجحهم جميعا يا رب في الدنيا والدين يا رب، سقوط مادة في الامتحانات ولا عدم إجابة سؤال من أسئلة القبر. يا جماعة عايزين نفوق، عايزين نوزن الموضوع، عايزين الموضوع يبقى موزون جوانا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. الأرض الخاشعة اللي بقالها سنة مثلا منزلش عليها المطر، الأرض نشفت وتشققت والشقوق جرت بالطول والعرض فيها، منظر بيبقى أرض ناشفة مشققة، الصوت الخاشع يا إما الحلق اللي تشقق من كتر العطش، لأن أنت جسمك ده مية أصلا، لما المية بتتبخر وتنزل عرق ما أنت جسمك هيشقق أصلا من كتر العطش، ده حاجة علميا مفروغ منها أصلا، حلوقها تتشقق وتتمزق من كتر العطش. يا إما أن الصوت نفسه خاشع، يعني أن الصوت يا جماعة طالع مرعوش مرتجف مرعوب، الناس مرتعشة بتنتفض وهي بتنطق، فالأصوات طالعة متقطعة، محدش عارف يسمع صوت التاني من كتر الارتعاش ومن كتر الارتجاف من هيبة الموقف. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الشفاعة خدوا بالكم إن إحنا في الدنيا بنأمن مستقبلنا، في الدنيا أمن مستقبل عيالك يا عم ابن لهم بيت، وإنت أمن مستقبل عيالك برصيد في البنك، وإنت أمن مستقبلك بشهادة حلوة تاخدها في إيدك، وإنت أمني مستقبلك بوظيفة، أمن مستقبلك. طب مستقبل الآخرة ما بنأمنوش ليه؟ ليه ما بننتبهش لتأمين مستقبل الآخرة ليه؟ ليه يا جماعة؟ أهو الشفاعة دي تأمين مستقبل في الآخرة بإذن الله. ليه؟ هو يعني إيه شفاعة؟ شفاعة يعني أنت لو جيت يوم القيامة ربنا عافينا عليك ذنوب استغفارات رمضان وتوباتك وكل اللي انت عملته ما كفاش انها تتغفر، ذنوبك ما اتغفرتش، ذنوبك لم تغفر بعد كل ده، في ذنوب لسه عليك، الذنوب دي ممنوع حد يدخل الجنه ولسه عليه ذنب واحد، ممنوع ما ينفعش. طب الذنوب دي تتكفر ازاي لو ربنا ما غفرهاش؟ في النار بقى والعياذ بالله. طب وبعدين؟ هنا بقى يجي دور الشفاعه. انا عايزك تتخيل معايا عشان تعرف يعني ايه شفاعه ويعني ايه خطوره الشفاعه وعشان تعيش معايا في خطوره الشفاعه. انا عايزك تتخيل معايا انك انت معلش لدقيقه، تخيل قاسي بس معلش، معلش عيشيه معايا لدقيقه، دقيقه واحده، تخيل انك انت جيت يوم القيامه طلعت من تحت التراب، الملائكه ادتك صحيفه، فوجئت ان مليانه ذنوب ذنوب ذنوب ما اتغفرتش، اقتضت للعرض على الله، ربنا ما غفرها لكيش، ما غفرها لكيش، يعني ايه؟ يعني خذوه فغلوه. تخيل انك انت رحت تتوزن اعمالك على الميزان، كفه السيئات طبت، رحت تعدي من على الصراط ضلمه، هتقع في جهنم لو جيت تعدي، الملائكه بدات تايد الايدين في الرقبه عشان الاقتياد الى جهنم. تخيل قاسي بس عيشوا معايا، تخيل ان انت الوقت بيتقال لك ادخلوا ابواب جهنم، مش ادخلوا جهنم، ابواب جهنم فيها انواع من العذاب تاني غير اصلا اللي جوه جهنم، عذابات في الاستقبال، استقبال يعني ده لسه حفلات الاستقبال في الاول، ادخلوا ابواب جهنم يتعذبوا الحاجات اللي فيها. بعد كده تخيل انك انت بتتهوى في النار، الوقت بتتهوى بتتهوى، وقعت في وادي زي الوادي الموصوف في سوره المرسلات، وقعت في وادي زي ثلاث شعب، ثلاث جبال من حواليك ما بين كل جبل والتاني فتحة، الثلاث فتحات اللي ما بين الجبال داخل منهم حميم ودخان من النار، والوادي اللي انت فيه نار والجبال نار والنار بترمي بشرر كالقصر من وراء الجبال. تخيل ان في الموقف ده لقيت واحد داخل عليك من بين جبلين، ده ملك جاي بعذاب جديد ولا ده واحد جاي يتعذب معاه في الوادي ده ولا ايه؟ بتقول له انت مين؟ قال لك انا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله، رسول الله اللي جابك هنا يا حبيب الله. قال لك انا عرفت انك انت بتتعذب، شفعت عند ربنا فيك، ربنا شفعني فيك وجاي اخدك عشان انجيك من اللي انت فيه. قضية الشفاعة يا جماعة قضية خطيرة، قضية الشفاعة قضية خطيرة، بس القضية الاخطر مين اللي هيشفع لك؟ رسول الله يشفع لك ليه؟ سنتك ولبسك وحياتك وسلوكك وعفافك وغض بصرك واجتهادك في الدين بالنسبة لي ايه؟ رسول الله يشفع لك ليه؟ انت عشت على سنته؟ انت جاهدت زي ما هو جاهد؟ انت هو لما شاف الدين بيطعن حارب بحياته كلها، انت عملت ايه لدينك؟ احنا يا جماعة اجرمنا في حق الاسلام، يا جماعة انا بتكلم بصدق، انا مش جاي هنا اخدعكم، انا مش جاي هنا اضحك عليكم، انا مش جاي هنا اكسب ودكم ولا اكسب حبكم وامشي، لا، انا جاي هنا ابين دين ربنا. انا واحد ساعي بريد بالظبط، ربنا بعتني برساله زي ما بعت كل الدعاء واي انسان امين على هذه الرساله، انا جاي اوصل لكم رساله، مش وظيفتي ان انا اغير كلامها ولا وظيفتي ان انا اخبي كلمتين منها عشان تقبلوها احسن تفضل، لا، انا بوصل الرساله زي ما هي، الحق حق والصح صح، الكلام اللي ربنا بيقوله بمراده زي ما العلماء قالوه، احنا دي وظيفتنا يا جماعه، مش وظيفتي ان انا جاملك ولا اضحك عليك ولا اخبي عنك حقيقه، احنا فين يا جماعه؟ احنا الرسول هيشفع لنا ليه عليه الصلاه والسلام؟ احنا عشنا مجاهدين زي ما هو عاش، الرسول كان مجاهد، الرسول كان داعي، الرسول كان صوام قوام، الرسول كان افضل اخلاق على وجه الارض، الرسول كان قران يمشي على الارض، الرسول كان وصول للرحم عليه الصلاه والسلام، انت ايه من ده؟ انت ايه من ده؟ احنا فين من هذا الكلام؟ احنا فين من هذه الصفات؟ ازاي دينك يطعن وانت ساكت؟ اللي بيحصل في حق الاسلام جريمة والسكوت عليه جريمة، السكوت عليه جريمة، عدم التصدر لخدمة الدعوة والنصر الديني ده جريمة الوقت، جريمة، جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن القانون الالهي. عايزين نفوق يا اخواني، عايزين نفوق يا امة محمد. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ده رقابة بقى احتني خالص، وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت الوجوه للحي القيوم. تخيل مليارات البشر، وجوه البشر كلها، وجوه الملائكة، وجوه الخلق أجمعين، عنت، عنت دي كلمة لما بتدور على معانيها وتألف في معانيها ده معاني ورا معاني، عنت الأسير اسمه العاني، العاني يعني أسرت الوجوه للحي القيوم، يعني أسرت. تخيل لما سمعك يتأثر، لما بصرك يتأثر إزاي؟ تخيل لما توصل لمرحلة بقى أنت ما عدتش مركز في أي حاجة، حواليك صراخ وأهوال وناس بتعذب وناس أنت بتسمع أي حاجة، أنت عينيك مش قادرة تركز مع أي حاجة غير اللي بيعد ليها بس، مهما كانت المشاهد الرهيبة حواليك، ودانك ما عادتش قادرة تسمع أي حاجة غير اللي بيعد ليها، أنت عدت مذهول عن أي شيء إلا ما يعد ليك، كأنك مقصور السمع والبصر بالظبط. عانت الوجوه، من معنى عانت؟ من المعاناة، معاناة العطش، معاناة الحر، معاناة الندم، معاناة إنك تشوف واحد عصى نفسه بعصيك وبيتعذب، الخوف والترقب، يا ترى معاناة الانتظار، معاناة القلق، معاناة، عانت. من ضمن معاني عنت من العناء الذل، الذل يا جماعة، الذل اللي هيبقى على وش كل واحد عاصص دمه ما اتغفرتش يوميها، ربنا بيقول أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع لو تسمع كلام الذل اللي هيقولوه، وأبصر لو تشوف، لو تشوف التوسلات اللي هيتوسلوها، الذل. والمعنى الرابع لعنت من القهر، قهر الخلائق على حكم الله، لما هيصدر حكم الله في البشر كلهم محدش يقدر يعترض، محدش يقدر يستأنف، محدش يقدر يتملص من حكم ربنا عليه. المعنى الخامس في كلمة عنت الوجوه للحي القيوم، المشهد الرهيب المهيب اللي هيحصل لما كل الخلائق تنزل ساجدة لجلال الله، لما الكون كله يسجد لجلال الله إلا اللي ربنا حرم عليه السجود، لما كله ينزل يسجد، لما المليارات والمليارات والمليارات تنزل ساجدة لجلال الملك الجليل سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم. من شوية ربنا كان بيقول الرحمن وخشعت الأصوات للرحمن، الوقت عنت الوجوه للحي القيوم. الصفات بتاعت ربنا دي في ناس مش هتعرفها غير يوميها، في ناس مش هتكتشفها غير يوميها، في ناس مش هتدركها غير يوميها يا إخواني. يعني زي إن الله هو الرزاق في آخر سورة الزاريات، سورة الزاريات بتتكلم على عصا ربنا عشان عصا الرزاق عشان الرزق، وحارب الرزاق عشان الرزق. زي واحد كده راح مثلا يعني راح يقدم في وظيفة، فلا الموظفين قاعدين ألم ما توددت لهم ما تقرب لهم، دول اللي هيشتغلوا معايا ودول اللي علاقاتي بهم المفروض تبقى حلوة، فعدى واحد ألم ما اتريق عليه قدامهم عشان اتقرب لهم، فقعد يتريق عليه ويضحك عليه فواحد من الموظفين قال له بعد شويه، قال له انت عارف اللي انت بتتريق عليه ده مين؟ قال له مين؟ قال له ده مدير الشغل اللي يعينك يرفدك. الصدمه بتاعته ايه؟ او بعد صوره الزرقات ما جت وربنا بيقول انت عشان الرزق عشان عصيت الرزاق، اه، وانت عشان الرزق عرض حاربت الرزاق، اه، وانت عشان الرزق نسيت الرزاق، اه. طب ايه رايك ان الله هو الرزاق بقى؟ ان اللي انتوا قاعدين تقصده هو اللي ما فيش مصدر للرزق غير منه سبحانه وتعالى. يعني يا جماعه اسماء الله اللي مذكوره في الايات ديت اللي عرفوها في الدنيا حلوا بقى كل مشاكل حياتهم. نفس الاسماء دي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا يا حي يا قيوم، اهو للحي القيوم برحمتك استغيث، اهو خشعت الاصوات للرحمن، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. عايز ايه؟ اصلح لي شاني كله، صلح لي كل حاجه يا رب. اللي عرف ربنا في الدنيا صلح بمعرفته ربنا كل حاجه. اه لو نعرف ربنا، اه يا جماعه، اه كلمه اه دي الكلمه اللي قلب الواحد بيتعصر بيها لما يدرس تفسير ايات القران اللي بتتكلم عن ربنا، ويبدا يبص للكون اللي بيتجاوب مع ايات القران عن ربنا ويقول اه لو عرفنا ربنا. الكلمه اه دي قلب الواحد بيتعصر فيها مع كل مره الواحد بيرفع ايده لربنا يقول يا رب، والإجابة تتنزل في حاجة ما كانش متوقع أن حد يقدر يعمل فيها حاجة، يقول آه لو عرفنا ربنا، آه لو عرفنا ربنا، آه لو الأمة عرفت أنت مين يا رب، آه لو الأمة عرفت قدرتك وعظمتك ورحمتك، آه لو الأمة طمعت في اللي في خزينك، آه لو الأمة عرفت اللي في جنتك، آه لو الأمة يا رب عرفت جبروتك وانتقامك وعرف. آه يا جماعة لو عرفنا الملك، لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى، لو عرفنا الملك الجليل. ولكن للأسف مش قادرين نعرف ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده بتبقى صدمة يوم القيامة بقى، صدمة زي صدمة صاحبنا لما عرف ان مدير الشغل هو اللي بيعينه وبيرفض ان ده مدير الشغل. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. في ناس قضيتها كبيرة قوي يوم القيامة، في ناس هتبقى قضايا كبيرة قوي قوي يوم القيامة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. ربنا بيقول استنوا، كل اللي فات ده في ناس ملهاش دعوه بيه خالص خالص. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، ما يخافش نهائي، ما يخافش من اي حاجه، ما يخافش من عقوبات الدنيا دي مش ليه، ما يخافش من الاخره، ما يخافش نهائي يا جماعه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا هتتظلم ان سيئه ما عملتهاش تتنسب ليك، ولا هيتهضم حقك في حسنه واحده عملتها ومش هتلاقيها، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك انزلناه قرانا عربيا. ربنا بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه؟ القران اهو قد اتيناك من لدنا ذكرى. القران اهو كلام ربنا، اهو الكلام العظيم بتاع الملك الجليل، اهو انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ كل الايات دي بتتكلم عن اللي لما بعد عن القران، لما اعرض عن القران حياته ضاعت، حياته اتدمرت. يا شباب، يا اباء، يا امهات، يا اطفال، فين قران في حياتنا؟ فين كلام ربنا في حياتنا يا جماعه؟ ده بعدها ربنا بيقول للنبي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. طب النبي بيعجل ليه؟ النبي مستعجل انه يحفظ القران ليه؟ عارف ان ده اللي هيصنع ابو بكر وعمر، عارف ان ده اللي هيفتح الاذان الصم والقلوب الغلف، عارف ان ده اللي هيغير الواقع، عارف قيمته. بعد ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري، اللي هيعرض عن القران فان له معيشه ضنكا. الحياه بدون القران ضنك. احنا بعاد عن القران ليه؟ درس الليله ده، درس الليله بجانب، انا كان نفسي اديه بجانب ان الدرس ده هدفه واقفه مع انفلونزا الخنازير، واقفه مع هذا الوضع الواقعي اللي بيعد رساله ربانيه في رقابه الدعاء ان هم يترجموها للناس عشان تبقى الحجه اقيمت علينا كلنا. بجانب ده انا كان نفسي اقول الدرس ده يا جماعه عشان في وسط سلسله راجع لك يا رب، واحنا بنتكلم عن القران واحنا بنجاهد يا جماعه. يا جماعه سلسله راجع لك يا رب دي وسلسله بدايه اللي ده بتاعت الجزء 29 اللي قبلها، كل ده يعلم الله من باب قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. هو ده الحل. الحل الوقت ان احنا نجاهد باقوى سلاح هو سلاح القران، ان شهوات اهل الباطل وحرب اهل الباطل ملهاش حل غير الناس ترجع للقران، تتولد من جديد كانك بتتخلق من جديد، ان الناس ترجع لكلام ربنا. انا بقول الدرس ده عشان كده، عشان كده سواء بتكلم في راجع لك يا رب بنفسر صور، سواء بتكلم في عن انفلونزا الخنازير بنتكلم في ايات واحاديث، لان هو ده ديننا يا جماعه. عايزين نفوق بقى، عايزين يحصل ثوره قرانيه في الامه، عوده للقران والسنه، ولكن عوده حقيقيه مش عوده اسميه. خايفين من انفلونزا الخنازير ليه؟ معاذ بن جبل كان بيقبل الطاعون زي ما قلت لكم وبيقول اللهم انك قليل واللهم ان هذا قليل ولكنك تبارك في القليل. هو كان عايز يموت بطعن، عايز يقابل ربنا، بيحب ربنا سبحانه وتعالى. المسلمين ما بيخافوش من الموت. امال القضيه، القضيه ان احنا نقابل ربنا واحنا مستعدين للقاء، نقابل ربنا واحنا فعلا فعلا ما احناش مجرمين في حق حرمات الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول كلام كتير كتير كتير جدا، ولكن جماع هذا الكلام يا جماعه، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، هو دي الرساله. لولا اذ جاءهم باسنا، الامراض اللي موجوده دلوقتي، تضرعوا قالوا يا رب، عايزين الامه كلها تقول يا رب، عايزين الامه كلها ترجع لربنا. ده مقصد هذه الرساله، ده مقصد هذه الرساله الخطيره، الامه كلها ترجع لربنا، الامه كلها تعود للقران، تعود للملك سبحانه وتعالى. عايز اديكم توصيات قبل ما اسيب درس الليله. اول توصيه، وهي اخطر توصيه دلوقتي، اللي هو 13 و14 و15، صيام 13 و14 و15 يا جماعه. ان شاء الله يوم الجمعه الجايه 13 في الشهر العربي، الجمعه النهارده الجمعه اهو، يعني الجمعه الجايه اول ايام. فانا لو ما ينفع ما الحقش اقول الجمعه الجايه، لان هيبقى وفات يوم فعلا. يبقى الجمعه الجايه ان شاء الله 13، السبت 14، الحد 15، ثلاث ايام من عند ربنا ما نفرطش فيهم، ما نخبنش في الصفقة دي ابدا باذن الله. يبقى 13 و14 و15 يوم الجمعة الجاية والسبت والحد ان شاء الله. الحاجة التانية يا اخواني، ان يعني كنت بتكلم دلوقتي في سورة طه، خواتيم سورة طه، خواتيم سورة طه بتكلم هجر القرآن، بتنادي على هجر القرآن، بتقول له فوق فوق. ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن القرآن بيقول قال اهبطا منها جميعا، يعني ربنا بيقول لآدم انا منزلك انت واللي خرجك من الجنة، يعني المفروض تترعب، يعني انت لما نزلت من الجنة عايز ترجع تاني، هترجع ازاي واللي خرجك منها موجود معاك مستمر في اضلالك؟ يبقى الحل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، ان لما القرآن يجي نتلقاه بشوق ولفة على فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة نفهم قيمة القرآن في حياتنا. درس الليلة بجانب انه عن انفلونزا الخنازير، محطة شحن بينية في السلسلة بتاعتك يا رب. احنا فصلنا بفضل الله خمس صور من السلسلة، ولسه ثلاث صور ان شاء الله بإذن الله الرحمن والوقاع والحديد بإذن الله. انا مش عايز هدف السلسله يغيب، انا مش بتكلم عشان اوعظ بس، انا بتكلم عشان نتربط بالقران. اللي هيخرج من هذه الرحله وهو لسه ملوش ورد قران ثابت، لسه ما بيحفظش القران، لسه ما بيحبش القران، لسه ما بيشتاقش انه يسمع كلام ربنا ويفهم كلام ربنا ويجتهد في فهم القران، يبقى غبن في هذه الصفقه، يبقى غبن في هذه الصفقه يا جماعه. عايزين نلحق، عايزين نتشحن تجاه كتاب ربنا. اهو الايات اللي قدامي بس الصفحتين دي، ده صفحتين من كام صفحه في القران. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزره، هيروح في مصيبه اللي اعرض عن القران. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك، الحياه من غير القران ضنك وعمى، ونحشره يوم القيامه اعمى لانه كان معمى اصلا. اهو ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي الرسول، عارف قيمه القران. وقل رب زدني علما، يعني زودني في القران ربنا. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. ربنا هيقول ايه بعد كده؟ هيحضنا على القران بعد كده ايه؟ هيشجعنا على القران بعد كده؟ عشان كده انا عايز الليلة نقوم بصورة طه او خواتيم طه اخر ثلاث صفحات. عايز الليلة يا جماعة نعيش مع القرآن، عايز كل ليلة نعيش مع القرآن، عايز قيام الليل بالقرآن بقى يجي في حياتنا، الارتباط بالقرآن يجي في حياتنا. بقى هنفضل مشغولين لغاية امتى؟ مش خايف ان يجي في شكوى يوم القيامة؟ شكوى تتقدم فيك يوم القيامة، شكوى، شكوى من مين؟ من رسول الله. انا يتقدم فيها شكوى؟ ايوه ربنا، ايوه. وقال الرسول يا رب ان قومي، قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، هجروا يا رب. هنعمل ايه ساعتها يا جماعه؟ وهنروح فين ساعتها يا جماعه؟ القران يا عباد الله، القران. التوصيه الثانيه قضيه العمره يا اخواني. انا والله يعني انا فعلا انا حزين جدا ان في كثير من الشباب بيقول طب انا هعمل ايه؟ طب يعني ممكن يكون السعر بتاعها زياده عن امكانياتي شويه. والله يا جماعه، يا جماعه دي اسعار رجب، يعني احنا مش طالعين في شهر 6 او طالعين احنا طالعين يا جماعه في يعني في 7/7 باذن الله سبحانه وتعالى. دي اسعار رجب يا اخوان، احنا جاهدنا عشان نجيب اقل حاجه يعني فقدر الوسع. يعني سبحان الله نية العمرة دي يعلم الملك الجليل، لا أسألكم عليها أجرا، ولا الجمعية الخيرية بتاخد فيها مليم. أمال نية العمرة، نية العمرة دي جهاد، جهاد في رقبة كل الدعاء ان هم يفتحوا قلوب الناس على بيئة مكة والمدينة، جهاد من اجل ان احنا نحاول نفتح قنوات توعيه للاباء والامهات ان هم يطلعوا هم واولادهم عاش لبيت مكه والمدينه عشان يرجعوا مغسولين متغيرين. فهذا ما استطعنا وهذا ما وسعنا. يعني مساله محاوله ان احنا ندخل فيها عمره بريه او ندخل فيها يعني عمره مثلا بريه او بحريه، والله احنا بنحاول. يعني انا كلمت يعني اخواننا في الجمعيه وبنحاول، ولكن هي دي الامكانيات، هي دي الوسع. هو ده الوسع، قدر الوسع على قد ما نقدر. يعني الله يسامح اللي كان السبب ان دي بقت اسعار العمرات. يعني هو السعر مش غالي قوي، ولكن بالنسبه لل يعني الشاب الفقير فعلا ممكن يبقى سعر مش في امكانياته، ولكن الله يسامح اللي كان السبب. انا من 6 سنين رحت عملت عمره كانت ممكن تتكلف العمره ما حوالي 500 جنيه، تذكره سفينه ب 200 جنيه على بتقعد هناك بتقعد. كان الشباب بيعملوا كده يعني وقتها، ممكن يقعد في الحرم على كانت العمره بتتكلف حاجه بسيطه. الغني بقى اللي عايز يروح طيران ويقعد على راحته كان ده وضع تاني، انما اللي كان معاه 500 جنيه كان يعرف يعمل عمره. الوقت للاسف بقت اسعار العمره 4000 جنيه وهنعمل ايه؟ يعني دي حاجات خارجه عن ارادتنا، خارجه عن ارادتنا فعلا. ويعلم الله سبحانه وتعالى، ويعلم الله ان الواحد بيجاهد حتى يؤدي النصيحه لله لهذه الامه، ان الواحد يريق نفسه عشان هذه الامه، ان الواحد مستعد يتفتت عشان الله لا يعصى في الارض، وعشان امه محمد تفوق، وعشان الدين يرجع ممكن ليه، وعشان رايه الاسلام تعلو، وعشان المسوخ اللي اتمسخت في الشباب والبنات دلوقتي تعاد احيائها تاني وانقاذها تاني. الواحد يمشي في الشارع بيقول انا يحيي هذه الله بعد موتها، ازاي؟ الله قادر، الله قادر، واحنا هنجاهد لاخر لحظه في حياتنا ان الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى. قضيه ورد القران يا جماعه ما ننساوش ابدا، ورد القران، الورد اليومي للقران يا جماعه، الورد اليومي، كل الايات ديت ونحشر المجرمين. المجرم هنا اللي معرض عن القران، اوعى تعرض عنه اعراض تلاوه، اوعى تعرض عنه اعراض قيام ليل بيه، اوعى تعرض عنه اعراض حفظ، اوعى تعرض عنه اعراض فهم، اوعى تعرض عنه اعراض تطبيق. عايزين نفوق، ولن يوقظنا الا القران الكريم المجيد العظيم. موعدنا المره الجايه ان شاء الله باذن الله مع سوره الرحمن. ما تنسوش تاني 13 و14 و15. انا لما بيكون في 13 و14 و15 لو الواحد بيموت بجاهد ان انا اجي، لاني بحس ان فعلا العبادات دي هتوقظ هذه الامه وهتحيي هذه الامه وتملا صحائفنا بالحسنات. ان شاء الله نقدر بقى نقدر نعوض اللي فاتنا في حق الله سبحانه وتعالى. اني داع فامنوا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا ولا تتولى عنا، اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وثبت على الحق أقدامنا ونقص صحائفنا، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الأوبئة والأمراض، اللهم اشف كل مريض مسلم واغفر كل ذنوب المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نجح الطلبة في الامتحانات يا رب العالمين، اللهم نجحهم في الامتحانات ولا تفتنهم بالدنيا، ولا تجعلهم في الدنيا من المفتونين، ولا تجعلهم بالدنيا من المفتونين، اللهم اهد أمة حبيبك، اللهم انزل الهداية علينا، اللهم انزل الهداية على أهل أمة حبيبك، اللهم انزل الهداية على شباب هذه الأمة وعلى رجالها وعلى نسائها وعلى أطفالها يا رب. أعدنا يا رب إلى دينك، ردنا يا رب إلى دينك، ردنا يا رب إلى كتابك، أيقظ هذه الأمة يا رب، أحي هذه الأمة يا رب، أنقذ شبابها يا رب، أنقذها وأغثها يا رب، ردها إلى القرآن والسنة، ردها إلى سنة حبيبك، ردها كي تكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا رب، ردها حتى تعود أمة دعوة إليك يا رب، يا رب يا رب، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب، واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا نفس توبي، توبي يا نفس توبي، يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي، واستغفر الله رب العرش وابتهلي، فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب والعلم عند الله الواحد الأحد. توبي، فوضت أمري ودمعي سال منهمرا أن تستفيض النفس من حقد ومن حسد. توبي.